ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة التاسعة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 9 أغسطس عام 2017 من الميلاد، الموافق 17 من ذي القعدة عام 1438 من الهجرة، بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بس خليك لازم احنا قلنا في الحدود اللي احنا اتحركنا فيه، بحيث يبقى اي مرجع في حاجه احنا قلنا حواليها تلاقي بعد كده التفصيل، لان كل حاجه احنا ممكن نقولها اي مستوى احنا بنتناولها ده هي بنتناولها بشكل اكثر تفصيل. لكن الاول احنا بس بنقول ايه؟ ده الشكل العام، ده الشكل العام. بعد كده لا ممكن نقول حاجه اكثر. طيب هو كبير قوي يعني، لكن ما عنديش فكرة. هو أعتقد عندي على كل حاجة. أنا عندي. بس هو طبعًا في جزء متشال يعني. تعتصر. لا بتاع الوهابيين. لا والله. لا لا بتصارت العكس. لا بتاع الوهابيين أصلهم إيه؟ السعودية نفس جزء متابع طبعًا. ولا كل حاجة. بس هو مش فرق ايه؟ ان هو دايما اي قدر اي منع مهما طول او في الاخر الناس بتعرف الحقيقة، وبعد بتعرف الحقيقة وزيادة يعني كمان بيبقى المكذوب عليك اكثر من الحقيقة. يعني ده يعني مثلا محمد جلال شيخ زمان عمل كتاب اسمه السعوديون والحال الاسلامي، هذا الكلام طويل جدا وانتصر بيه للسعودية وكذا، كان ممنوع السعودية كده ليه؟ لانه قال جزء كبير جدا من تاريخ الحقيقة، فالتاريخ الحقيقي ده بيجرد برضه مش هم حايلين الناس تعرفه، فخلاص دلوقتي تحمل. يعني في ناس كتير جدا زي كلام يعني لا فكره مثلا انا ايه هم يهود هتصدق لان اللي انت بتعمله يعني يمشي مع واحد يهودي برضه يعني لا يمنع، بالرغم ان انت تاريخك العادي الطبيعي في قدر كبير جدا من فتك الدماء والسياح، وده بالجنة يعني ده موجود في كل اي تاريخ. محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينيه قتل اخوه الربيع، ابراهيم سليمان القانوني قتل اخواته الاثنين. طيب احنا كنا واقفين عند هنا اول دوله عباسيه طيب مروان القمار قلنا ايوه احنا قلنا في طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم وسلم على الانسان ولم يعلم الصلاه والسلام على طيب معلم الناس الطيب محمد وبعد. فقلنا اجملنا في بدايه العصر الاموي بعض الملاحظات او في اخر العصر الاموي بعض الملاحظات نؤكد عليها على العصر، وسوف نتناول برضو بعض الملاحظات الإجمالية عن العصر العباسي في أول العصر العباسي. إيه الملاحظات اللي ممكن نقولها إجمالا عن العصر الأموي؟ واحد، أن الدولة الأموية مثلت انتقال من الخلافة الراشدة إلى مرحلة الملك بكل صوره، يعني على حسب بقى عدل أو ظلم الملك اللي موجود، لكن هو ملك. شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي يقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة أمور علم أن في الملك ترك لبعض الدين الواجب. يعني في خلل ما، الخلل متمثل في اشياء. واحد في فلسفه الحكم، لا يرجع كجميع المسائل الدقيقه والكبيره الى الشريعه مطلقا، يعني الاقي 85% ممكن يرجع للشريعه والباقي ممكن يخالف. خلاص المال، السياسه الماليه، سياسه انتقائيه، يعني هو بيجاهد وبيدي الرواتب ومش عارف وفي قضاء وبتاع مش عارف ايه وبيعمل اعمال خير وحصون ومش عارف، وفي نفس الوقت المال احيانا يتصرف فيه على غير وجهه. فكره التوليه، فكره فلسفه الحكم في التوليه، لا ممكن خليفه موجود يعمل عهد لحد هو عايش وممكن اثنين يبايع الاثنين ورا بعض والناس تبايع عليه، وده جديد. يعني هو اصلا انا بأبايع في الاسلام بأبايع لخليفه ولا ملك ولا امير بسبب شروط موضوعيه موجوده في شخصيته الان، في شخصيته الان. انت بتقول لي بايع لواحد ممكن يحكمه بعد 15 سنه، طب هو

لما في القادسية كان الخمر حرمت خلاص. وده احنا دلوقتي لينا اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم متوفى لي 3 سنين يعني تمت الديانة وكملت النعمة، لينا اكتر من 4 سنين كمان النبي متوفى يعني خلافته ابو بكر كلها واول 2 أو 3 في مستهل خلافة عمر، وده لسه مقيم على شرب الخمر بل مدمن شرب الخمر، واتمسك مرة واثنين ومسكوا فين ده راحين يجاهدوا وليه بيشرب خمر راح كتف سيدنا سعد. لما زوجة سيدنا سعد بن وقاص شافته في قال لها انا يعني حز عليه مقاتل شديد وفارس ومؤمن ويحب الله ورسوله، هذا هي بقى الفكره ان اهل السنه يقدرين يفهموا ده ان هو يحب الله ورسوله ويجتمع فيه شرب الخمر. طب ده مش مدمن يا سيدي مدمن شرب الخمر بس يحب الله ورسوله ومجاهد وقام قاتل. قال لها قل قال لمرات سيدنا سعد قال لها انا يعني ثقيل على نفسي المسلمين بيحاربوا وانا ما حاربش معاهم فكيني وانا مش هره اروح احارب وارجع تاني. فسد هي الثانيه برضو قادره تتصور ان في حاجه كده واديته فرص سيدنا ايه سعد بن وقاص. فسيدنا سعد بن وقاص كان ساعتها مصاب ببعض الدمامل وبتاع ما قدرش يحارب فكان مستنقي كده على بطنه وبيتابع من مكان عالي جدا المعركه. فاقول الضرب ضربه قديم احنا القتال ده قتال شديد وهو عارف ما حدش يأدي الاداء اداء واحد بتاع يعني قوات خاصه كوماندو وده والفرس دي بتاعته هو يعني الكر والفر بتاع ده فرس يعني بتاعته هو. فبيقول بس انا ربطه بقى يعني لو انا هكدب عليا بس هو ده ابو محجن ودي الفرس بتاعه رجع ليه مربوط هو رجع وراح قال لها ربطوني تاني حطيني في الاسد. فبص له كده وبعد كده قرب منه قلبه لا ده مش قلب واحد قاعد هنا ده بينهت وبتاع مش عارف ايه طالع ضرب طلع عينيهم ورجع معاه. فقال له ففكه قال له لا والله لا يعني لا اعاقبك او لا في الخمر ابدا. قال وانا لا والله لا اشربه ابدا. فكره ايه انه حديث سيدنا حمار اللي هو او حمار بالضبط عبد الله اللي هو كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم رايح جاي يعمل معاه حركات تضحكه. مره لقي واحد بتاع سمن وعسل وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب العسل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له تعالى فراح للراجل قال له نزل للنبي وزن معين نزل بتاع ده قال للنبي حاسبه يلا يعني. فهو قال له انا جايب لك عسل. فالنبي قال له يعني النبي كان بياخذ الهديه ولا ياكل الصدقه. فقال له اديله عسل. فالنبي يعني قال له بارك الله فيك اداله سمن قال له يلا بقى حاسبه انتوا حاسبتوش قال له أنا بس انا عارف ان انت بتحبه فانا ما قلت ما ينفعش خلاص. سيدنا حمار كان على هذا اسمه عبد الله. فكان يشرب الخمر ويؤتى به في مجلس النبي فعلا. يعني ده بيصلي يوميا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد في مجلس النبي يرى النبي صلى الله عليه وسلم راي عين وبيشرب خمر شهوه مش قادر يقلع عنه. فجابوه مره وضربوه مره ثاني في اخر كثير في واحد وهو بيضربه قال ايه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. طب هو منين يجتمع حب هو يحب يحب الخمر يحب الله ورسوله فده هذا يغفر لهذا في هذا عشان تبقى الموضوع الانسان بيقصد صحيح صحيح صحيح صحيح شهو او ان اخر شهو تخرج من قلوب الصالحين حب الرياسه. فالانسان لما يخرج ابن سيدنا ادم ابوه قبيل ولا لما قتل اخوه قتله ليه غيره ودي شهو تقل يعني خلاص هو ده ذنب ذنب لكن لا يحيل الايمان هي بس الفكره ان هو ده تحت مساحه المشيئه. يعني احنا مش بنقول هو راجل ولي احنا بنقول سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول عطي كلام حضرتك عمر بن عبد العزيز وهو في خلافته رأى رؤيا ومشهوره في كتب التراجم وكده. فوجد هو كان القيامه قد قامت والناس حسبت وبتاع وبعد كده الملائكه يعني حوسب فنجا عمر بن عبد العزيز فهو معدي ليه جيفه محترقه كده فقال لهم ايه ده قالوا له اسألها تجيب فراح شايته برجله كده قال له ايه فقال له انت مين قال له انا الحجاج قال له ما فعل الله بك فقال قتلني على كل قتل قتلتها قتل وقتلني على سعيد بن جبير 70 قتل فقال له اين انت قال يعني على الاعراف منتظر يعني والراجح عند اهل العلم ان اهل الاعراف نجون خلاص لكن شايف ايه ان احنا لا نرفع عنه الاسم ولا نرفع عشان كده سيدنا ابو الدرداء وهو في الشام وجد الناس مجتمعين على رجل يضربونه فقال في لما تضربونه فقالوا سرق فقال لا تبغضوا ولكن ابغضوا فعلا يعني نحن نبغض السرقة والقتل وكذا ولا نبغضوا الإسلام يعني احنا بنبغض ما فيه من مخالفة الإسلام وعشان كده المسلم يوالى بقدر ما فيه من الإسلام ويبغض أو يعادى بقدر خروجه عن الإسلام لكن ده لا يرفع عنه الإسلام إلا بالحاجة اللي تخرم لا إله إلا الله اللي هو يسموها أحيانا إيه نقض التوحيد خلاص كده طب خد ده عشان مزاولني اسف على الدور الاموي مش حاجه معظم كان بيموت على جنب الاموال ماشي حضرتك ودي على كده الناس هناك بتدوس برضه يفضل الجديد اه ده اول من فن هذه السنه هو او ثاني صحيح يعني اوقف وافضل

يعني طب انا كده هيفوتني عمل كثير. لا احنا بنقول له مش هيفوتك حاجه. ليه؟ لان العمل على غير هدي يدخلك النار. التوقف والتباين يعني تتوقف وتتباين بالعلم حتى تعمل ده يدخلك الجنه. حديث عبد الله بن مسعود يقول انتم بيتكلم على عصر على عصره يعني يقول انتم في زمان كثير علماء قليل قراء. يعني لا في هذا الوقت لا هو في الوقت ده العالم العالم العالم العالم العالم بالله كثير والقراء الحفظ حفظ القرآن قليل. أو في رواية تانية يقول كثير علماء قليل خطباء. الخطيب الناس ما تتكلمش كتير الناس إيه بتعمل كثير معطوه من الخيرية العامة كثيرة قليل سائله. الخلل الاجتماعي مش موجود فالناس إيه قليلة بتسأل خلاص. يقول ثم يأتي زمان على الناس كثير خطباء قليل علماء كثير سائله قليل معطوه العلم فيه خير من العمل. العلم فيه خير يكثر العمل على غير الهدى. يعني هو كتير جدا يقول لك يلا نعمل حاجه. لا طب استنى لحظه نشوف الحاجه دي ايه وصح ولا غلط. زي ما واحد يقول لك ايه احنا بص انا عندي وصف طريقه صلاه نقوم نصليها وبتاع وصلاه واحنا يعني ربنا يعذبنا على الصلاه فاحنا نقول له ايه لن يعذبك على الصلاه ولكن يعذبك على مخالفه السنه. هي دي الفكره. ام محمد مبعوث ليه؟ محمد بعث حتى يتبين الناس فقال له ايه عشان البخاري بقى فعلم انه لا اله الا الله فعلم انه لا اله الا الله حرمه العمل والقول قبل العلم. ما وجب عمله وجب علمه. تتعلم الاول بعد كده تعمل. يعني ما اعملش ولا ما تعملش مش هيسالني ربنا عن حاجه لا بس ايه تتعلم بالمعدل الطبيعي. يعني ايه يقول لك طب كلمتين والنام يعني لا تتعلم عدل. يعني تتعلم حديث عبد الله بن عباس قال استطاع الله عز وجل قلوب اصحاب محمد لما نزل عليهم القران في مكه. يعني الصحابه وكل اللي عملوه ده الله عز وجل استطاع قلوبهم. هو انتوا قاعدين بتتعلموا وانا لم اطالبكم بشيء لا لسه حتى التكاليف الكبيره لم تقع. لكن ايه قال الم يعن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق. قال عبد الله بن عباس استطاع الله عز وجل على راس العشره يعني بعد 10 اعوام من مكه قلوب الصحابه. قال لهم لا يعني المفروض تفاعلكم مع القران والايمان يكون اعلى من كده خلاص وهكذا خلاص كده. طيب فاستكمالا الاجمال بقى خلافه بن عباس واحد احنا عندنا تصور بتاع الرضا من آل محمد ده خلل. واحد خلل ان تصور ان الخلافه لا تكون الا في حد من بيوت حد من آل البيت ده خلل. ده مش صحيح وده بقى هيعمل لنا خلل في الفقه السياسي لغايه دلوقتي. ليه؟ لانه هو لما هينهار هيجي بقى بين آل عثمان وبتاع يعمل خلل في ان المسلمين يوصلوا اصلا لطريقه الاداره السياسيه طريقه رشيده او عادله. لا ده القرشيه وآل البيت. يعني هو قال لك الرضا من آل محمد. لا القرشيه الموجود في كثير من المذاهب الفقهيه العامه وحتى هو بينازع فيه شرط القرشيه. ولكن لا احنا ما بنتكلمش في ده. احنا كمان بننازع في فكره آل البيت الرضا. لا ما انا ما ليش انا ليش دعوه بتكلم جد ولا مش جد. لا ولا آل البيت الحجه استمرت قلوب الناس. ثم ماذا حدث؟ علشان معاداه الدوله مويه فقط لا غير. ماشي وبعد كده ايه اللي حصل؟ ولا عملوه خالص حصل ده خاطر محمد المسلم. هو يعني مولانا لحظه هو من آل البيت هو من آل العباس من آل البيت. ان هو ينازع حد من داخل آل البيت ده مش قضيتي. ان هو نفسه من آل البيت وظلت فيه قلوب الناس لمعاداه الدوله مويه خلاص. لكن هو ما كانش يعني ما هو انا عارف منين هو قصدها مش قصدها. يعني هو هيقعد 500 سنه بيحكم من آل البيت ولا اتحول عنه. هو كان مبايع لحد المسلم. هو كان الفكره في محمد الناس الزكيه. لحظه مش فقط القلب يا مولانا لحظه في حد حكم من اول قيام بنو العباس لغايه مجيء المغول من خارج بيت آل البيت؟ لا بس خلاص هو دي الفكره انه ما بايع عليه الناس هو ده المبايعه كانت محمد الناس الزكيه من آل البيت. الفكر مش قال كده. هو كان ايه؟ انا ماليش دعوه انا اعتقادي هو كان ولا مش كان. هو عمل ايه؟ كانت عباره عن زي الحزب الوطني الحريه متوعده. هو مش صدق اللي حصل لمده 500 سنه. هو ان هو المبايع على البيت. هو ده اللي احنا هو ده اللي انا يعنيه. اللي يعنيه فكره واحد ادخال فكره انه لا تكون الخلافه الا في واحد من رجل قلبي. سواء ده هو بقى كان يعتقده في باطن نفسه ولا اعتقد ده حصل من اول 132 لغايه 656 لم ينحل. لما جه حد بعد كده سواء المماليك او آل عثمان او بتاع هو لا يتصور الا ده. يعني بيدور على واحد من سلسال بني العباس يجيبه عشان يحكم بيه. فكره ان هو المسلمين يروا نظام حكم عادل ما على الكفاءه وكذا كلام اللي بقى طول عمره مدون في كتب الفقه ولا ينفذ خلاص ده مش موجود. واحد اثنين فكره انا تنظيم بسيط

مع اخراج كل الاحاديث اللي اشترك صحابي تاني في روايه عن النبي عن ابو هريره. احنا بنقول ابو هريره روى عن النبي وروى عن الصحابه الذين رأوا النبي اختصارا قال على طول, لانه حديثه 2 و3 هو نفس الحديث قاله له كذا صحاب, فكانه لقى النبي صلى الله عليه وسلم او النبي قاله له فمن لاذن خلاص. فبنقول ايه كل الاحاديث المكرره اللي بيروها صحابي مع سيدنا ابو هريره لو لغتها يتبقى ينفرد سيدنا ابو هريره بثمان احاديث, ثمان احاديث فقط اللي هو بيرويها لوحده ولا مدخل لها في اي احكام فقهيه. فاحنا بنقول ايه من الناحيه المنهجيه بنقول له لو شلنا ابو هريره خالص مش هيتغير ولا حكم في الاسلام, لكن من شكك في ديانه ابو هريره واتهمه بالكذب احنا بنكفره. يعني عشان بس يعني بس احنا ليه بنرد الاول من باب ايه من باب الغلاسه اللي هو ايه يعني من باب المجادله خلاص يلا كمل معاه. يعني انت ابو هريره مضايقك الغي احاديث كلها ورا خلاص كده اتبسط ان احنا لغينا ابو هريره. اه طب تعالى الناحيه الثانيه نكمل الموضوع نشوفك فوق ليه. يعني احنا بنقول ايه هو مش جاي لابو هريره عشان ابو هريره ده كان متجوز اخته وطلقها, لا هو جاي من باب منهج تشكيك في ديوان السنه المدون كل يقول لك الصحابه واحد مع النبي سنتين. يعني انت بتشكك في ابو هريره والعلماء اللي تنقلوا اللي نقوا عنه والصحابه اللي كانوا سامعينه وشكوا فيه وسكتوا عن كذبه وبتاع, لا ده دي دي دي دي بقرط الكذب انت هتجرها في السنه. فاحنا ايه فحديث كلام سيدنا ابو زرع الرازي قال ايه هم ارادوا ان يجرحوا شهودنا. يعني نحن نعلم ان الله حق ومحمد حق وان القران حق وهؤلاء الذين ادوا الينا السنه والقران فهؤلاء شهودنا. يعني الذين شهدوا لنا ان الله حق وان النبي حق وان السنه حق وان القران حق هم الصحابه. فهم ارادوا ان يجرحوا شهودنا, يعني من يتكلم في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغرض هم ارادوا ان يجرحوا شهودنا وهم بالجرح اولى وهم زنادقه. يعني بس احنا من باب الغلاسه بس بنقول له ايه خلاص ابو هريره من بيعك او 5000 او 2000 بوجع كده ارتحت. طب تعالى بقى كمل هنا نشوف قولي سؤالك عشان نكمل. ما هو ده من جمله احيانا بيروح للحديث وضعيفه ويقول لك يبقى الحكم ده باطل. فاحنا بنقول له المدونه تاليه على ده. اثنين بيقول لك بص البخاري ده قعد بعد 200 سنه فكل المذاهب دي اتبنت على ايه. فاحنا بنقول له فاهمه مفيش علاقه ببعض. ده اصلا كل الاحاديث اللي هي وصلت لده وصلت لها عن طريق الطبقه دي كده. فلما تقول لي ده ازاي وصل له الحديث اللي اتدون هنا فنقول له ده التدوين, يعني ده كتب هنا مجال الروايه كان ممتد من هنا لما ده شيخه. يعني الاسناد ده فيه 5 تاني واحد في الاسناد هو ده. فانت بتقول لي ده وصل للحديث ازاي اللي بيروي ده بعد كده. فبقول له لما ده هو بيروي الحديث اللي وصلت له من الطبقه فده اعلم بالروايه. يعني ده بالعكس ده عنده مرويات اكتر من ده الثاني. ده دون بس اللي حب يدونه مش كده. احنا البخاري دايما يقول انا دونت من الصحيح تركت من الصحيح اكثر مما دون. ليه هو ما كانش عايز يستوعب يقول لك خشية الاطاله انا مش عايز اطول في المؤلف ده انا بقول لك بص مجموعه منتقاه يعرف اعمل كده. لكن البخاري ومسلم جمله الاحاديث الصحيحه الواصله المجمع عليها في الصحه في الاسلام عموما 50% او 55% من مرويات البخاري ومسلم, ودي من دقه المنهجيه بتاعتهم من ناحيه الصحه. لكن ده ليس له اي علاقه بالاختيار الفقهي. ليه احنا بنقول ان الاختيار الفقهي متقدم جدا على عصر التدوين خلاص. وهو احيانا ودايما على فكره ما فيش مشكله ان هو الكلام متناقض لانه دايما الكلام بيتناقض. هو احيانا يجيب حديث ويقول لك الراوي كذا وبتاع مش عارف ايه فاكيد غلط يبقى الحكم ده غلط. فاحنا بنقول له ما فيش مذهب فقهي مبني على والا واحد يقول لك بس في كتير جدا في كتب الفقه حتى في المتاخرين في المذاهب يقول لك الحديث في البخاري ومسلم. ليه بيقول كده؟ ناحية الصناعة الفقهية الصناعة الحديثية لو أنا فقيه ممكن حد ينزعني يقول لك الحديث مش صحيح. ناحية الصناعة الحديثية مين اللي اشتغلوا بقى على الحاجات دي وبتاع البخاري ومسلم والطبقة دي. فهو بيقول له ايه لا ده الحديث في البخاري ومسلم مش معنى ان اصل الاستدلال ابو حنيفة استدل ليه عشان كان في البخاري ومسلم. لا الحنفي ده اللي بيناقش المسألة اللي عنده في الفقه مع مذهب بيقارن دي بيقول له لا ده الحديث في البخاري ومسلم. عايز يقول له يعني مش هندور لدرجة ان احنا هنعمل حاجة ادق من كده في الحديث والا الحديث اسبق البخاري ومسلم في الرواية وتلقى ابو حنيفة وشيخه اكيد قبل الحديث بتاع البخاري ومسلم. لان البخاري ومسلم دي طبقة متأخرة ابو حنيفة ومالك وشيخهم طبقة متقدمة في الرواية. احنا بنتكلم عن تابعي يعني ابو حنيفة تابعي الإمام مالك تابع من تابعين تابعين بعد كده كله من تابعين تابعين. فاحنا بنتكلم عن حد متاخر المتقدم مجال الروايه اكثر منه. من ناحيه الضبط بقى والصحه وبتاع هو ده اللي بيبقى ايه احيانا من نزاع ما بين المذاهب الفقهيه فبيلجأوا في المتاخرين

دي حاجة واحد يقول لك يعني يجتمع فيه الإنسان بعض الكبائر يجتمع فيه الإيمان وده ينسحب على جميع الناس. ذكر الله خلاص يعني عشان كده احنا ده نقول من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي التوبة. نبي التوبة يعني إيه؟ يعني أي واحد عامل أي حاجة ينفع يتوب. اللي قتله سيدنا العباس، اللي قتل العباس قتله، جاله سيدنا عشي وأسلم. احنا نقول سيدنا يعني هو اسلم وحسن اسلام وقاتل وجاب وفي الاخر قتل مسيلمه الكذاب، قال لك هذا العباس خلاص سيدنا حمزه خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناحيه البغض اللي هو يعني بغض الفعله ابغض، وقال له انت يا رجل ما شوفكش قاتل زيد بن الخطاب اللي قتل اخو سيدنا عمر بن الخطاب، جاله برضو اسلم وحسن اسلام، فقال له يعني استطعت الا تريني وجهك فافعل، فقال له يعني لا يمنعني حقي او تظلمني او تعالوا لا، قال له اذا لا يبكي على الحب الا النساء، يعني ما مش عايز احبك يعني مش يعني اللي مشاعرهم حساسه ومرافقه الحريم، فانا مش هقول لك انت ما بتحبنيش وبتاع وازاي، لا مش هقول لك ما دام باخد فلوس الرجاله في مصلحه في فلوس الراتب هيقل، قال له لا بيت المال راتبك رفع، قال له خلاص يعني مش هيحصل حاجه، فما عندوش مشاكل في ده. فاحنا بنقول ده ده اهو ده الراجل سيدنا عمرو بن العاص لما جه بايع النبي صلى الله عليه وسلم لسه هيمد ايده وراح سيدنا عمرو بن العاص ايه سحبي، فقال له النبي قال له مالك، فقال يا رسول الله وغدراتي وفجرات، قال له ابسط يدك يا عمر يا عمرو فان الاسلام يجب ما خشى، اللي هو ايه يعني ما تخش ده كله ده ايه كله بيتشال. سيدنا خالد بن الوليد ما هو هو من فعل ما فعل باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، يعني هو التفافه ده كان يقتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد هو لما اسلم يعني مع سيف الله مسلوب، فده ينفع ينفع ينفع بقى يبقى مقيم على الحاجة زي سيدنا حمار اللي احنا قلنا عليه عبد الله اللي هو كان مضحك النبي وبيشرب خمرة، ينفع واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زنا وجور جلد يتكلم في عرض عائشة ويجلد ماشي، وإلا الحدود جعل في ايه الحدود والتوبة كذا والاستغفار تطهر الخطايا والمعاصي خلاص، فده يعني ما فيهوش اشكال. فاحنا ايه الحمد لله اهل السنة عندهم ايه عندهم براح في الاعتقاد كده ان احنا ايه وعندناش اعتقاد صلب ابيض واسود، يعني واحد يقول لك سيدنا معاويه ما دام صحابي ما يعملش حاجه غلط، يعني يا سيدي يقع في حب الدنيا حب الملك وممكن يقاتل شهوه وفي نفس الوقت محب الله ورسوله وكان كاتب الوحي وخال المؤمنين وبتاع، ينفع الاثنين مع بعض؟ ينفع الاثنين مع بعض، والا اجتمعوا هذا في قلب الحسن والحسين، يعني سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا الحسين ادرك خلافه معاويه كلها، وسيدنا الحسن قعد اول 5 سنين خلافه سيدنا معاويه، عايزين تاريخ هذه العلاقه تلاقي سيدنا الحسن كانوا بيدخلوا عليه واقبلوا هداوه وبتاعوا مصاهرات ما بين الاموي وال البيت، طب هم دول مش كانوا بيحبوا سيدنا علي وهذا الرجل قاتل عليه ابن ابي طالب امال ايه، هم كانوا على طريقه العرب الاولى، يعني الرجل يعني ما زال فيه الحميه والغضب لاهله وقومه وكذا، وكان في نفس الوقت عنده من الرجوله والمروءه والتذمم ان هو يتجاوز ده، ينفع ده وينفع ده ينفع ده وينفع ده، وإلا سيدنا الحسين قاعد في خلافة معاوية 20 سنة كان بيعمل إيه؟ كان في الفتوح يعني معظم الحركات في القتال سيدنا الحسين كان مقاتل خلاص، فهو عبد الله بن الزبير هما الاثنين دول اللي هما رفضوا بيع يزيد بن معاوية، هما الاثنين كانوا من المروءة والرجولة وحب الله ورسوله والجهاد، انجهدوا تحت إمرة معاوية بن سفيان وأمرائه وفي نفس الوقت رفضوا بيعة يزيد وقتلوا ضد يزيد، هما الاثنين سيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير، فيجتمع في قلب الرجل هذا وذاك. خلاص كده ده تصور ايه عام، خلاص كده ده التصور العام اللي هي المفاصل الاساسيه في عصر البيان العباسي. احنا بنقسم التقسيم، في ناس بتقسم العصر العباسي 3 اقسام، عصر الاول والثاني وبعد كده العصر الثالث ممتد حتى السقوط، احنا يحلو لينا في التقسيم نختار التقسيم الثاني. ناس بتقسم العصر العباسي عصر 4 اقسام، العصر الاول احنا بنسميه عصر الخلفاء العباسيين الاقوياء، العصر الثاني بدء الضعف ودخول النخبه العجميه، 3 العصر التركي خلاص بقى العجم تحددوا ترك، وبعد كده العصر التركي والبويهي في نفس الوقت، يعني التركي دو جو بعد كده جو البويهيين خدوا منهم الحكم، بعد كده السلاجقة الأتراك لغاية سقوط الدولة على ايد المغول. خلاص كده كان في دول قائمة في نفس الفترة ما جايلك خلاص. من ناحيه القسمه السياسيه العامه، العصر الاولاني اللي احنا قلنا عصر القوه ده عصر مركزي، يعني ايه عصر مركزي؟ لما في خليفه في النص موجود حاشا اماره منفصله كده لسه بتتشكل اللي هي اماره عبد الرحمن الداخل في الاندلس، يعني كله خاضع لبنو العباس، لا يوجد لا امير ولا كله تبقى كله خاضع للخليفه العباسي خلاص، حاشا اماره ايه الاندلس. العصر العباسي الثاني لا، احنا عندنا من اخر من منتصف العصر العباسي لغايه الثاني لغايه اخره عشان يبقى عندكم قسمه زمنيه، من 132 هجري اللي هو انهيار الدوله الامويه ل 232 هجري ده العصر العباسي الاول، ينتهي بخلافه الواثق.

طيب خلاص كده العصر العباسي الثاني فكرة الدول المستقلة. عد على ايدك يا مولانا عد دولة. لا خد لا خلي سيبك من خلينا نبدأ من المشرق. كل الدول اللي هقولها لك دي متعاقبة. اول ست ورقات في اطلس حسين مؤنس جدول الدول جدول العصور في ايه الدول دول مش متوازيين متعاقبين يعني كلهم جوا على نفس المنطقة. الدولة الطاهرية الدولة الصفارية الدولة الثمانية الدولة الغزنوية الدولة البويهية الدولة الطاهرية الصفارية يجي لي كرامب لما بكتب الساسانية البويهية الغزنوية كلهم دول في نفس المنطقة بس على التعاقب أقواهم وأشهرهم آخر اثنين الغزنويين والبويهين. البويهين تحكموا في الخلافة فترة توصل لها 50 سنة ولا حاجة بعد كده اختفوا كان الناس مصورة يعودوا والغزنويين حكموا مساحة ضخمة وهم يعتبروا هم اللي أسسوا الاستقرار السياسي في الهند لفترة طويلة. الغزنويين قعدوا فترة مسكين الهند خلاص بعد كده دولة الخلافة بعد كده دول منفصلة على الهوا مش كده هتظهر لنا مثلا دولة الحمدانية الدولة السلجوقية الدولة الإخشيدية الدولة الطولونية الدولة الإدريسية الدولة الأغلبية أو الغالبة كل ده على التوازي الزيدية الشيعة فاطمي إيه؟ فاطميين بعد الإخشيدي على طول هم جوا على أنقاض الإخشيدي في آخر الآخر الثانية أو الثالثة يا ايه اللي حصل الفتره المعقده جدا اولا مشكله ان الدول دي يعني مثلا زي دوله الفرنسا وغيرهم كنا عايزين نعرف دي حركات بحركات داخليه. ما هو بص احنا لما تكون المساحه واسعه قوي زي الدوله العباسيه مثلا بيبقى الهدف الاساسي اول حاجه تخيل حدودها الاطار عشان كده احنا قلنا في اول الدار احنا عايزينك تبقى عندك الخريطه الكبرى للتاريخ خريطه التاريخ فانت عارف كده ان انت عصر الدول هنا تفاصيله احنا بنتكلم على تفاصيل 500 سنه فكم الفرق اللي فيها كثير جدا كم احنا فاحنا بنقول هدف الدوره دي كان بس ايه الخريطه وان انت يبقى عندك وثائق وانت تعرف توصل لها. بعد كده في يعني احنا مثلا لما بنبدا دوره بعدها بناخد ايه الامويه العباسيه اكثر تفصيلا. ايه اكثر تفصيلا بنبدا ايه بقى الحاجه اللي احنا قلناها مثلا في نص ساعه بتاخد محاضره هو كمان الاقرب لينا بعد ما خبرت الوعي يعني اقرب لا هو تقريبا ما عندكش دول متشابهه قوي اخر الدوله العثمانيه عشان فكره ان تغير النظام السياسي ولا الدول دي ما فيش حاجه تتشابه معانا ليه النظام السياسي والاجتماع كان مختلف تماما يعني انت لما تيجي تتكلم على حاكم قاعد يعني بيموت ويتقتل في قصر ويجي خليفه ثانيه والناس قاعده والجهاز شغال وطبق الحركه العلميه موجوده على عصر عباسي كل عصر التدوين في وقته كل العلم والكتابات الرائعه انت تقول ايه العصر الجميل اللي كانوا عايشين فيه ده. لما تشوف العصر السياسي كم المذابح والقتال ما بين الخلفاء وايه ده والخليفه اصلا سوري والاتراك هم المتنفذين والعلم ده كان ازاي يا بني دي كان مجتمع تقييدي ما كانش دوله قوميه ده هو عامل الوضع ده قعد يوم خليفه بس كان اللي هي البديع كتاب البديع ده المعتقد ايه السبب ان الجذر الاجتماعي كان متوازن بشكل كبير جدا والنظام السياسي ليس بالتوغل المعاصر يعني الدولة غير مسؤولة عن اكل وشرب الدولة مسؤولة عن الامن وحماية البيضة الخارجية خلاص حتى القضاء والإفتاء الناس ما بتتأثرش بيهم أو لأنه كانوا شبه سلطة شبه مستقلة ما بقول لك في قد بص احنا كان عندنا نظام شبه كان عندنا نظام شبه اقطاع شبه اقطاع يعني ايه في ناس كتير جدا مساحة الزراعة تجارة امارات منفصلة يعني احنا العصر العباسي ده موجود فيه امراء اقوياء فالخلافة هي ضعيفة الامير ده مدور الامارة اللي تحته مدور مصر تدوير كامل الاغلبة والادارسة مدورين بلدهم تدوير كامل اكلها وشربها ومواردها وجيشها وبتاع تحته خلاص وشبكة العلاقات الاجتماعية بالاوقاف اوقاف الناس الحاكم لما بيظلم الناس اقصى تضرر ليها 15% لما بيعدل بيؤمن الطرق وبيحميهم من الزعار والبتاع وبيحمي بيضة الاسلام الخارجية لكن هو تجارته اوقافه وفلوسه وبتاع كلها لا تتضرر بهذا النظام السياسي. بنو العباس لما جوا على انقاض بنو اميه دوله مركزيه بتحكم المساحه المهوله دي والحكم فيها بيتغير وتلاقي الدنيا ما فيش تاثر كبير يعني ايه السبب ان شبه امارات مستقله

نقدر نقول ان بنو العباس خففوا شويه. طبعا ليهم معارك مشهوره جدا مع الروم، معركه او معركتين كبريتين، وبعد كده مناوشات على الحدود بحسب قوه او ضعف خليفه العباسي وقوه ضعف امبراطور الرومي اللي بيجي. لكن ما فيش معظمه صراع داخلي، يعني بنو العباس معظم الصراع صراع داخلي وفكره النفوذ اسمي ولا مركزي، اسمي ومركزي، او صراع داخلي بيت العباسي. بيت العباسي من اول ما نشا لغايه نهايه العصر العباسي الاول اللي هو عصر الخلفاء الاقوياء، وفي خلاف قوي جدا بين آل البيت العباسي. يعني من في الاوائل خالص مثلا عندنا صراع ما بين الامين والمامون، اخوات، فكر الاستعانه يعني هو الامين والمامون دول الاثنين، وده بيستعين بعنصر عربي وده بيستعين مثلا بعنصر فارسي، صراع داخلي خلاص. فده مشهور جوه البيت العباسي. بعد كده هم كلهم البيت العباسي كله مش هيبقى ليه وزن قوي في الخلافة، وهيبقى الملك اما دول مستقلة اما نفوذ عنصر عجمي، هنقول سيرة العنصر العجمي. فده العصر العباسي الاول. النقاط المشهورة جدا فيه غير الامور السياسية فكرة كل احنا بنقول المذاهب بتدون وكذا، ظهور المذاهب العقدية بشكل متميز وواضح. ازاي؟ يعني عندنا مثلا فتنة خلق القرآن، النفوذ الاعظم جدا، اعظم يعني علو المذهب عقدي مخالف لجمهور اهل السنة في المجمل هم المعتزلة. المعتزلة في تأويلات كتيرة جدا، هل كان فعلا هو عقدي محض ولا كان وراء اسباب سياسية، لكن اللي حاصل ان هو كان تم اختبار معظم جمهور الامة على مقولة عقدية معينة. طبعا السياق لا يحتمل ان احنا نخوض فيها، لكن في الاخر قالت الى الامر الاتي، ان محاولة السلطة السياسية بعنف شديد جدا لاقرار شيء داخل شبكة الجماعة العلمية غير نافعة وغير مجدية. يعني كم العلماء اللي قتلوا من اهل السنة واهل الحديث عدد مذهل من كل حتة، يعني كان بيختبر الناس في جميع الامصار، كل حاجة كل ما يقترب من مركز الخلافة كل ما الفتنة كانت تبقى شد، ان لم يقل بالمقولة التي يقولها الخليفة في الاعتقاد قتل عدد كبير جدا من حفاظ الحديث وكذا وعلماء الحديث وعلماء الفقه قتلوا على هذه المقولة. في الاخر خالص انتهى الامر الى ان انتهى العصر العباسي الاول في بداية عصر الواثق او في نهاية عصر المتوكل، وكأن الامور الجماعة العلمية لم تتأثر والمقولة لم تسري بل قلبت. يعني اللي اختبروا الناس اللي هم المعتزلة اللي اختبروا الناس وهم قضاء وكذا، الامر قال الى الفرق الاخرى سواء الاشاعره بعد شوية او اهل السنة مباشرة المحدثين او التفريع على الحنابلة اللي هم اعلى جدا نجم احمد بن حنبل في الفتنة كواحد من علماء اهل الحديث. وان كان طبعا الاحمد هيدون بعد كده مذهبه، في حياته احمد كان يرفض التدوين، تدوين مذهبه ان هو مش مذهب، اللي عايز يتعلم كما ياخذه كما اخذنا، يعني محدش يقلد حد، لكن بعده سوف يتم تدوين المذهب ويصير مذهب ايه، مش كده دايما حتى هو مذهب متاخر في التدوين. اثنين، في كثير جدا من كتب الفقه المقارن لا تعبأ اصلا بتدوين المذهب الحنبلي في الخلاف الفقهي، يعني تلاقي الكتاب كله من اوله لاخره ولا ذكر للحنبلي. من اشهر مثلا كتب كتاب بدايه المجتهد ونهايه المختصر بتاع ابن رشد الحفيد في القراءه المقارنه الفقهيه، نادر جدا ما يذكر قول الحنابل، نادر جدا. ممكن يذكر حكم فقه الظاهري، ممكن يذكر فقه الزيود او الشيعه الاماميه، لكن لا يذكر فقه الحنابل لانه بيعتبروش احمد فقيه، بيعتبروه محدث، وده طبعا بيعمل حزازيه شديده جدا بين الحنابله وما بين بقيه المذاهب. مثلا الاحناف هم بيتناقشوا مع اي حد اكن المذهب مش موجود، يعني تقريبا مش موجود، يعني هم يناقشوا الاحناف وهم بيناقشوا بالاساس اهل المدينه اللي هم الاحناف المالكيه ويناقشوا الشافعيه، بعد كده نجي ست الحنابلة لا صعب جدا، والحنابلة طبعا بيعتبروا ده يعني ايه، يعني اللي هو ايه اللي هو يعني ان انت تقول لك انت بتقول غلط ويناقشني، ده احسن من ان هو مش موجود اصلا. عشان كده تلاقي الحنابلة لما يجي ذكر حد بعض الائمه مثلا اليوم واخدين منكم موقف زي الطبري، سبب ايه ان هو لما يجي يتكلم في عد الفقهاء وكذا فيقول احمد مش فقيه، احمد محدث، فتلاقوه قافشين ملحته، يعني اللي هو ايه اللي هو ايه يعني يناقشني، طيب لا ما انا شكش ليه او مش فقيه يعني. وإلا طبعا كل يعني مذهب الحنبلي مذهب يعني طبعا ليه كتبه في الفقه والأصول وكذا، لكن هو ميزته لو قرن بمذاهب تانية ان هو مذهب لما يتولى اي مناصب سياسية، فمذهب ضيق جدا من ناحية الرقعة السياسية، اقل المذاهب انتشارا على مسار التاريخ الإسلامي كله. في مذهبين تم فرضهم بالسلطة السياسية فليهم رواج شديد جدا المذهب الحنفي بسبب ان خلفاء بنو العباس جابوا تلامذة بنو أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن وولوهم منصب القضاء، فهم كانوا لا يولوا منصب القضاء إلا لأحد من تلامذتهم وأقرانهم في المذهب، فالمذهب الحنفي رد بشدة. والمذهب المالكي في حياة الإمام مالك في آخر حياة الإمام مالك كان في نشأة في عصر الدول اللي انت كنت بتسأل عليه الأغالبة في المغرب، وهشام بن الحكم بن عبد الرحمن بن معاوية حفيد عبد الرحمن الداخل في الأندلس أقر المذهب المالكي وهو مذهب البلاد ولم يتغير لغاية ما المسلمين خرجوا، فما فيش مذهب غير مذهب المسلمين في الأندلس لا يعرفون الإسلام، يعرفون المذهب المالكي هو، لأنه ما فيش مذهب، فيش مذهب تاني والأغالبة ابن الأغلب ده من آل البيت. فكان الإمام مالك لما خرج بنو العباس يرى أن العلوين أحق بالخلافة بنو العباس وأن بنو العباس أخذوها بالقوة وكذا، فهو في عرض لي فتاوى وحتى بنو العباس ضربوه ومسحهم بسبب هذه المقولة. فلما تسامع بي بنو الأغلب في المغرب واستقرت لهم دولة فقالوا إيه ده، والله هذا الإمام كما نصر مذهبنا في المشرق فنحن أولى بنصرة مذهب في المغرب، فأقروا المذهب المالكي كمذهب وحيد مذهب السلطة، فصار المذهب المالكي هو المذهب المستتب. طبعا بينزعوا على مر العصور إما الظاهرية أو مذاهب بعض المذاهب الثانية لكن لم يروج إلا المذهب المالكي، فالأندلس والمغرب مالكية بالأساس، وما دام مالكي في الغالب لا يوجد مالكي إلا أشعري، عشان كده دايما يقول لك مالكي يبقى أشعري، حنفي يبقى ماتريدي يا معتزلي، شافعي ممكن تلاقيه يعني ممكن تلاقيه على الحقيقه، ممكن شافعي اشعري، ممكن شافعي، ممكن شافعي اشعري مايل ناحيه الاعتزال، ممكن شافعي حاجه تانية في ماشي، مالكي يبقى اشعري، حنفي في الغالب يا معتزلي يا متريدي في الاعتقاد، حنبلي يبقى حنبلي، حنبلي يبقى حنبلي في الاعتقاد وفي الفقه، الا لو ليه حنبلي ودي حاجه بقى معدوده يقول لك حنبلي وكان اشعري يبقى نادره، يقول لك حنبلي واشعري نادره، بس في حنبلي معتزلي نفر عندنا ابن عقيل مثلا كان معتزلي تاب مثلا، لكن حنبلي بحنبلي، حنبلي فقه واعتقادا، مالكي في الغالب مالكي فقه اشعري في الاعتقاد بالذات في المتاخرين، حنفي في الغالب يبقى ايه معتزلي او ماتريدي، الشافعيه فيهم يعني ممكن تنوع لكن الشافعيه في الغالب في الغالب في الغالب لا في الغالب اشعري، الأحناف هم الماتريدية ماتريدية بالأساس. تمام كده العصر العباسي بينتهي على رأس فتنة خلق القرآن دي هتكون شبه تفانت، يعني هيبدأ عصر جديد. العصر الجديد هيبقى إيه؟ مفيش قوة الخليفة المركزي دي مش بالقوة الأساسية دي، مع بذور العصور المنفصلة في آخر العصر العباسي الأول بذورها، يعني عندنا الدولة الطاهرية من العصر العباسي الأول من اواخر خلافه هارون الرشيد، واحنا بقى جايين الاغالبه والادارس من اواخر خلافه هارون الرشيد عندنا اماره منفصله اللي هي الامويه لوحدها، بس بذور. ليه بنقول بذور؟ يعني هو امير قوي كل حاجه بس برضه يخضع اسميا للخليفه، لما بيخرج عن اسميا عن الخليفه ده، يعني مثلا هارون الرشيد الدوله الطاهريه دي تبعه، الدوله الطاهريه اول ما حست ان هي تنتصر بعت واحد ثاني خد منه الدوله، الثاني ده خاضع اسميا للخليفه العباسي بس برضه اسمه خاضع اسميا للخليفه العباسي، يعني انا برضه اللي بعينك انا اللي لو ضايقتني عندي من القوه حتى ان انا ابعت واحد ينزع منك المهر. عصر العباسي الثاني مش موجود كده، لا خلاص احنا ايه انتهى الخلاف ما بين الامين والمامون لزياده النفوذ الفارسي ومع ضعف شديد جدا للنفوذ العربي، النفوذ الفارسي هيظل يقوى لغايه ما يحس الخليفة المعتصم برضو في آخر العصر العباسي الأول أن الفرس كنخبة عجمية يعني يمثلوا خطورة شديدة جدا على الخليفة العباسي، فيعمل إيه؟ فيبدأ يستعين بنخبة من الأتراك الحرس الخاص، لكنهم قوات خاصة، نخبة عسكرية هيخليهم حرس، فيعمل لهم مدينة منفصلة لا تبدأ سامراء، تبدأ يعني وكأنها مدينة جند يعني أو مدينة للقوى الخاصة دي. هيبدأ بعد كده في نهاية العصر العباسي الأول عندنا الآتي، بذور الدول المنفصلة موجود، النخبة التركية موجودة، النخبة الفارسية موجودة، وأدركوا الآتي النخبتين العجميتين دول أدركوا الآتي أن الخلافة يمكن أن تدار بوجود الخليفة مع بقاء النفوذ الحقيقي في هذه السلطة. فإحنا هنبدأ من نهاية العصر العباسي الأول السلطة بتتأرجح ما بين ترك فرس، عشان كده عصر العباسي الثاني نفس ملامح عصر العباسي هو هي موجوده مع ضعف الخليفه، ضعف المركز الخلافه، انتشار الدول المستقله، ثلاثه النفوذ التركي نفوس التركة يبدأ يتزايد يتزايد يتزايد لغاية ما وصل لدرجة الخليفة. لما مش هاد الترك بيقتلوا الخليفة ونصبوا ابنه يقتلوه ونصبوا ابنه يقتلوه ونصبوا ابنه. الترك هم المتنفذين بشكل مطلق في الخليفة، حتى مش قادر ينزعهم من الملك ولا يعمل معهم حاجة، وبيديهم بالغصب مناصب تديهم نفوذ أكثر من مجرد القتال أو إمارة الجيش. هيستعين بالعنصر الفارسي، هتكون في دولة مستقلة قوية جدا اسمها الدولة البويهية، في وهم شيعة فيهم تشيع على الأقل، خلاص فهيلجأ إليهم، هيقول لهم الخليفة المستكفي في آخر الدولة العباسية الثانية، هيقول لهم إيه؟ هيقول لهم أنا الخليفة وبقول لكم إن أنا مش قادر أعمل حاجة مع أمة الترك، وأنا بسمح لكم إن أنتوا تيجوا تغزوا بغداد، تيجوا بقوة قوة عسكرية وتيجوا إيه تشلوها. بالفعل هيجوا يشلوهم، وهيستمر طبعا معظم العصر الخلافة العباسية الثالثة معظم كله نفوذ بويهي. النفوذ البويهي هيتصاحب مع الآتي، احنا دايما بنقول اول عصر العباسي الثالث ما بيجي احنا داخلين على العصر الرابع القرن الرابع الهجري تقريبا كده، خلاص العصر الرابع الهجري هو عصر الشيعي بامتياز، يعني العالم الاسلامي كله 85% منه حكم من قبل الشيعة، مش كلهم على مذهب واحد. يعني مثلا واحنا بنتكلم على قلب بويهي موجودين في الخلافة العباسية، المشرق كله خضع للفاطميين، المغرب كله يعني من اول المغرب لغايه شمال افريقيا كله كله كله كله لغايه مصر. فبي عندنا دوله فاطميه اللي هم اسماعيليه المغرب، احنا عندنا اسماعيليه في المشرق واسماعيليه في المغرب، اسماعيليه المغرب دول استولوا على شمال افريقيا كله، وقلب ويه دول فيهم تشيع مستولين على العراق والحجاز، ووصل بيهم الدرجه ان هم للدعاء للخليفه العباسي على المنابر وهم موجودين، وبعض الامارات المنفصله في اليمن وبتاع جيود شيعة. فتقريبا 85% القرن الرابع لما جه على الامه الاسلاميه كان تقريبا قرن شيعي بامتياز، كل تقريبا 85% من العالم الاسلامي بيحكم من قبل مذهب من مذاهب الشيعة، اما يتراحوا في الغلو في الاعتدال، اكثرهم قرب لاهل السنه الزيود، بعد كده الاماميه، ابعدهم طبعا الاسماعيليه الباطنيه، خلاص طبعا في اسماعيليه المشرق دول حاجه انقح من اسماعيليه المغرب اللي هم الحشاشين. طبعا الحشاشين لم يقضي عليهم الا مجيء المغول، طبعا المغول دول عاملين زي واحد جه جاب ميه نار وكبها على حرق كله، مسلمين مع احزاب باطنيه اسماعيل، المغول جوه نظفوا كل هذه المساحه. العصر العباسي الثالث بينتهي بالغريب ان تاريخيا كان هيبدو ان بان قلب واي خلاص دول جايين مع ضعف شديد جدا للخليفه العباسي، مع قوه مهوله جدا لانصارهم الشيعة في كل حته، وهيفاجئ العالم بالاتي اللي هيحصل، ان هينشا امارات قويه على ساحل الدوله، يعني على حدود الدوله العباسيه اللي هم ترك، قبائل تركمانيه هتستقر في حته معينه كده في ارض الروم وناحيه ارمينيا واذربيجان وعلى تخوم العراق اللي هم السلاجقه. طبعا السلاجقه هتقوم لهم امارات ضخمه، هم ترك وعنصر مقاتل وسنه. فالخليفه كما استعان المستكفي على الاتراك بالبوينين، هيستعين الخليفه على السلاجقه بمراسلات وطلب وبتاع، اقول لهم تيجوا ايه شيلوا البوينين لو سمحتوا شيلوا البوينين. فهيحدث الاتي على التوازي ان العنصر السلجوقي القوي اللي هم بيسموه، طبعا السلاجقه عمروا كذا عصر، العصر الاول كان مسميه عصر السلاجقة العظام او الاقوياء، دول اول مجرد دخولهم الدوله البويهيه هتختفي من التاريخ، لكنها شبه مش موجود، هياخدوا السدة الحكم من البويهين، هم اللي يبقوا متنفذين، هيحترموا الخلفاء احترام اعلى شويه من البويهين، ولكن هيظل الخليفه منصب اسمي، يعني هو راجل بركه وكل حاجه بس هم سنه فيحترموه واحترموا المنصب. الدوله الفاطميه لاسباب معقدة برضه هتنهار بشكل كده سريع، جزء من الإمارات القوية الخاضعة اللي للسلاجقة اللي هم الأتابك اللي هم مدربين ولاد السلاجقة، الأتابك أشهرهم طبعا، الأتابك ما لهمش ذكر قوي في التاريخ إلا ذات دولة الزنكية اللي هم أتابك حلبوا المصري. الأتابك دول هيبدأوا يغزوا يوطدوا ملكهم في الشام، يقضوا على الإمارات الصليبية وبعض الحركات الباطنية ومنهم التشيع، وهيتحركوا ناحية الدولة الفاطمية، هتنهار الدولة الفاطمية من احد اتباعهم اللي هو صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي هيؤسس ليه اماره منفصله عن الزنكيين في مصر، وهيرجع ياخد الشام من مع قتال مباشر مع الزنكيين، وياخد بعض الامارات الصليبيه على الساحل، وهيسترد بيت المقدس لفتره بسيطه، ثم ينهار الحكم الفاطمي. فنفس الموجه اللي غيمت على العالم الاسلامي دي في القرن الرابع التشيع ده كلها تنجلي مره واحده، الا تخوم حته زيود هيفضلوا شيعة، البويهين هيختفوا، الدوله الفاطميه كلها هتختفي، هيعود التسنن للمنطقه كلها، والسلاجقه العظام دول او في العصر السلجوقي مماليك يعني عنصر مقاتل تركي سني وهيبدأ يستعيد مقاتلته مع الروم تاني مع ضعف شديد جدا الإمارات الصليبية الهامشية. وده طبعا الضعف ده مؤقت وهيزول, يعني هترجع هذه الإمارات تقوى ثم تتوالى الحملات الصليبية على العالم الإسلامي مع يعقوبها الغزو المغولي. قول الإمارات الصليبية كانت في الوقت اللي هو الخلافة العباسية تضعف وقلب وجه بيجوا بيستعان بيهم والمشرق مشغول مع الدول المنفصلة, وبعد كده عظم المغرب مشغول بالدول المنفصلة زي الإخشيدي والطولوني والإدريسي والأغاليبي, وثم ظهور الدولة الفاطمية. مع هذا التفتت الأوروبيين المساحة الضغط اللي كان ضغطها الدولة الأموية وانسحبت منها العباسية ثم اشتغلت بالخلاف الداخلي كل المساحة للروم, كان المسلمين بيتقاتلوا معهم سواء في الساحل أو في الأراضي أرض روم وبتاع لغاية القسطنطينية, كل المساحة دي هتبقى مساحة حركة مباشرة, وهيكون لسه السلاجقة ما غطوش المساحة دي, فيحصل كل الإمارات دي هتيجي. الإمارات دي هتيجي على مين؟ على أمراء مدربي الجند والأبناء بتوع السلاجقة اللي هم الأسابك, فهتيجي الصف كلها إمارات منفصلة كده, فهيقعد يهدم ده على حساب ده, مش أقوياء ولا حاجة, بس ده على ده على ده على ده على ده, وفجأة هتاخد كل إمارات الساحل دي, هيبقى عندك مثلا هيوصل 12 و18 و15 إمارة منفصلة, حصن وإمارة حواليه, حصن وإمارة, ويغزو الإمارات الإسلامية اللي حواليه. بعض الدول هتصمد ضدهم شوية, دول منفصلة غير حمدانيين, حتى لو حد شاف شعر ابو فراس الحمداني واللي هي المنطقه اللي هو عرب مقاتلين, ودي ظاهره اخر ظاهره ان في عربي بيقاتل, بعد كده عجمي بيقاتل, يا تركي يا كردي يا فارسي, مفيش اخر عربي بيحكم مثلا الامويين مثلا في الاندلس, بعد كده هتلاقي العنصر العجمي دخل المشرق الحمديين عرب, وبعد كده مفيش حد تاني خلاص. امارات يا اما المغاربه العرب الاسماعيليه دول وبرضه هيزولوا على حساب الامارات المنفصله, صلاح الدين الايوبي كردي, والزنكيين برضه الشوام, وهكذا. خلاص كده الامارات الصليبيه دي ملاحظة عليها دايما, احنا بنقول هذه الظاهرة ظاهرة ملفتة للنظر. العالم الإسلامي كبير جدا, قوات ضخمة جدا, فلوس كتيرة جدا, قوات بتقاتل بعضها قتال مرير جوه, وشوية امارات ما لهمش اي معنى, تلاقيه بيخش وبيغزو وبيسبي طب ايه ده, ضعف شديد جدا, ضعف داخلي, ضعف نفسي وبتاع, وفساد كبير جدا في شبكة الاولويات. الأمة متنحرة, مش قادرين نعمل شهادة هدف عنا نتحرك علينا اجتمع عليه, لدرجة ان يحصل واحد من أئمة الشافعية الكبار قفال الشاشة الكبير, قفال الشاشة من أئمة الشافعية وكان راجل مجاهد, ويعني من الناس اللي بيترجم ليهم من اللي هو علامة, عالم فقيه دين مجاهد, كل مذهب كده تلاقي فيه واحد ظاهر. طبعا كل ما نرجع ورا شوية في أئمة الحديث وأئمة المذاهب تلاقي ده بيعلى, يعني تلاقي يعلى اول ما تيجي كل ما تنزل تحت تلاقي بيقل بيقل بيقل, عشان كده تلاقي ظاهر قفال الشاشي اسم وعالم ومجاهد غريبه, عبد الملك عبد الله بن مبارك كان كده, الامام الشافعي كان يدرس ويرابط في الثغور الساحليه, القفال كده, الاسد بن الفرات في المالكيه كده, يعني هو فقيه وقاضي وحرب وكبير, يعني هو 70 وغزا في البحر ومات في ارض الروم, وكان نموذج, يعني اصلا الفرات ترجمته مشرفه جدا, ابن بطال من الائمه القدامى, من اظن من شيوخ البخاري, عبد الله بن المبارك, وده بيقل, وده من الحاجات الملاحظه جدا ان هو نموذج العالم المقاتل ده بيقل, العالم المجاهد تلاقيه عالم بيعلم العلم لكن لا يجاهد, ودي غريب, يعني عشان كده لما بيبقى حصل نموذج مختلف. اللي احنا كنا عايزين نقوله على قفال الشاشي ان هو جاب بعض الناس المجاهدين والمرابطين وتحرك بيهم, هو الشاشي نسبة للشاش دي بلاد ما وراء النهر, تحرك من الحتة دي, خد الناس قال لك ايه ده الامارات الصليبية اقتروا على البيت المقدس وبتاع وفي خليفة وبتاع احنا ما ينفعش كده, وخدهم, واول ما اقترب من الساحل وبدأوا هيعملوا عمليات ضد الصليبيين وبتاع, البويين خوفهم من الصليبيين راحوا بعتوا قوة لمت المجاهدين دول وقفال الشاشة وبتاعهم, حجزتهم عن ال, قال لهم احنا مش عايزين مشاكل وخايفين من الصليبيين, يعني هو عنده قوة ينازع في الخلافة ويحارب وبتاعه مش عارف ايه, لكن ما عندوش لا كرامة ولا رجولة ولا بتاع يحارب الصليبيين وهم مسيطرين على المسجد الأقصى وبتاع, والتاني جاي منين؟ من مساحة بعيدة, هو مش أمير ولا سلطان ولا بتاعه, عنده من الديانة وبتاعه هتحريك الناس وتحرك بيهم, ولكن هو منعهم قالوا لهم لا احنا خايفين من الصليبيين وبتاع,

اللغة الوسيطة بدأ يتدون علم النحو، علم الصرف، علم العروض والقافية، علم مصطلح الحديث، الضعف والنكارة والشذوذ والعلم، كل العلوم دي بتصك. بعد كده بيتكلم علم أصول الفقه بيتكتب، بعد كده علم القاعدة الفقهية بيتكتب، بعد كده وهكذا. لغة كل علوم البلاغة كلها، العلوم الوسيطة بتتكتب. أول ما نقترب من رأس القرن الخامس يكاد يحصل إيه؟ يحصل توقف لكل كتابة علوم وسيطة جديدة. هما ليه؟ تشقيق داخل العلم الموجود. تشقيق يعني إيه؟ تفريع. بدل ما كانت الحاجة موجودة يتقالك لا لها فروع وأقسام وبتاع، المتن الأولاني الكتاب ده يتكتب بطريقة ثانية ويبقى إيه؟ في تفريعات وأقسام وبتاع، لكن داخل نفس الفن. خلاص؟ إيه اللي حاصل فيه تو؟ توليد وتشقيق، بس بعيد عن العنصر الدياني. احنا بنقول ان احنا اللي بيحرك الامه هو تصوراتها عن الدين، فكل ما بيطور ادوات وصفه جديده اكثر دقه في التعامل مع الديانه يقدر الجيل الجديد يستنبط ويعقل الاشياء اللي كان بيعملها الجيل اللي قبله بالملكه. يعني العربي كان بيعلم ابنه العربي ازاي؟ الاعرابي كان بيجي قاعد طول اليوم قاعد بيشتموا بالعربي، ابوه يشتموا بالعربي، تخليه يروح يجيب عيش بالعربي، يجي يرجع يجيب بالعربي كده، اتعلم عربي. اللي بعد كده لا، انشاري الزهري اللي هو كان معاصر لسيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول ايه؟ يعني احب المرؤات التي استحدثها الناس الي النحو. استحدثها ايه يا ابو ليلى؟ انتوا فاكروا ايه؟ لا ده النحو ده جديد عليهم. النحو ان واحد يقول لك لا روح حد يعلمك نحو، ايه ده؟ هم كانوا كتبوا العلم، العلم الوصف اللغه الوصفه دي كتب. امال قبل كده كان ايه؟ روح ودي الواحد يرميه في حته يتعلم بالسليقه، يسمع العرب هيقول عربي صح، ولو انت بعدته عن العجم خلاص يبقى مش هيلحق، هيبقى كلام عربي مستقيم على قانون العرب في كلامه وهكذا. كانوا يغيبوا يوديه في بني سعد عشان ايه؟ الامام الشافعي يقول لك يروح ودوه بني هذيل ليه؟ عشان يستقيم لسانه. لا بعد كده خلاص فسد العرب، ما فيش حته وديها يتعلم. امال ايه؟ لا ودي حد يعلمه اللغه الوصيفه، فعلمه نحو، علمه تجويد، يعلمه خط، يعلموا اصول، يعلموا كده. العلوم اللي فضل فيها تشقيق فيها ابداع شويه العلوم الرياضيه والطبيعيه. العلوم الدينيه حصل فيها خلل، ما الخلل ده محتاج دراسه كبيره جدا. ايه السبب؟ ان هو ايه؟ مريم كوك في الورقه البحثيه، هو طبعا كتاب كبير، احنا عندنا في ورقه بحثيه واحده عن ابن بطوطه، كانت بتتكلم عن ابن بطوطه، تناول فيها هذه الفكره اللي هي ايه؟ اللي هو ليه العلوم زمان كان بتطلع مجتهدين والمجتهد ده كان بيبدع علم، ليه بعد كده في ناس علماء حفاظ وكبار وعارفين كل العلوم والتشقيقات بس ما عنديش علوم جديده؟ خلاص، يعني الصدر الاول اللي عنده قدر كبير من الابداع، عشان كده نلاقي الطبقه الاولى مجتهد بيدرس لواحد يطلع مجتهد، المجتهد ده يدرس واحد يطلع مجتهد، بعد كده تلاقيه واحد مش مجتهد بس قوي قوي جوه فكر هذا الامام، بعد كده مقلد للمقلد، بعد كده استقرار وتحجر. ايه السبب؟ واحد يقول لك يبدو انه كانوا زمان بيعملوا حاجه بتطلع مجتهد، دلوقتي فقدوا الحاجه دي فبيطلعوش مجتهد، لا يعرف يعمل علم جديد ولا يعرف يتجاوز الجزئيات اللي انتجها المجتهد الاول. يعني انا عندي مثلا ربيع بن عبد الرحمن مجتهد ده تلميذ للصحابه مجتهدين، هو تلامذته مالك وابو حنيفه مجتهدين، ابو حنيفه تحته الحسن بن زياد وزفر ومحمد بن حسن الشيباني وابو يوسف مجتهدين، اربعه انا مجتهد اربعه، انا ما طلعش غير مجتهدين، اربعه مجتهد عندك، خد اربعه مجتهد. امام مالك اللي تحته يا اما قوي جدا في المذهب تلامذته المباشرين، يا اما الشافعي مجتهد مذهب لوحده، يعني امام الشافعي شاف احمد مجتهد كده لوحده. خلاص انزل طبقه الاقي ايه؟ تلميذ قوي لصاحب المذهب، بعد كده الاقي الموضوع بيتراجع شويه، بعد كده الاقي مقلد المذهب، بعد كده قفل. ايه الحكايه؟ يبدو في حاجه. عشان كده لو حد عايز يقرا شيء دقيق مكتوب، وان كان اللي كاتبه غير مسلم لكن هو يعتبر اهم كتاب مكتوب عن نشاه الكليات والمدارس والمناهج العقليه عند المسلمين وكذا، اللي هو كتاب نشاه الكليات بتاع جورج مقدسي، هو متخصص في الحنابلة. جورج مقدسي متخصص في الحنابلة، الحنابلة بالاساس، ولكن كتابه ده من اهم الكتب التي ارخت لنشاه وظهور الحاله العلميه في عالم في عند المسلمين. كتاب الرجل اسمه جورج مقدسي، وكتاب مترجم من مترجمات، هو طبعا ترجمته جامعة الإمام سعود عبد العزيز السعودية، ثم عادوا صفوا إخواننا في دار مدارات وطبعوا تاني، فعندنا بقت طبعة تانية، طبعة مدارات، وهي لأن طبعة جامعة الإمام كانت مش شائعة، يعني موجودة ينفع نصور بس كانتش شائعة، هم عملوا طبعة جديدة يعني صفوه، يعني عادوا كتابته تاني. الكتاب ده مهم جدا لفهم الحالة، يعني احنا بنتكلم على الحاله العلميه في العالم الاسلامي، احنا بنتكلم على انهي عصر؟ عصر عباسي، عصر عباسي حصل فيه كل حاجه. ايه السبب؟

أطلس رحلة البخاري، أطلس رحلة مسلم في الطلب، أطلس رحلة الترمذي في الطلب، الأطلس، أطلس الكتب الستة ده لوحده موجود خلاص. بعد كده كتب قائمة القراءة المنهجية، تقرأ في كل عصر موجودة جوه كل كتب القراءة المنهجية